بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي به اوراديو من منتدى السلفي دوندو كو درس جواب اندرند دفتر مجالس رمضان للشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قدوني جنديجي اندودو ليورو تدد ماوندو قدوني سوماي وندو ده مسيب من ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس الخامس في فضل تلاوة القرآن وأنواعها. جندي جوا بيرندين وفي كيو ندير إفياك برال جنغو قلدو قرآناري كنما إنوني جي جنغو قل قرآناري له بماكي رب شيخ ثمين عليه رحمة الله الحمد لله الداعي إلى بابه الموفق من شاء لصوابه أنعم بإنزال كتابه يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به أحمده على الهدى وتيسير أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرجو شهادة أرجو بها النجاة من عقابه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعلى عمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى عثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل المشكل من العلوم وكشف نقابه وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما ماكي كم بشيخ كأودي تقليو ترمع مدن وندي تورن لندن دانغال ميرن تبتني الله تبارك وتعالى kanko noddudo jiyaabe makko ben faade e dambugal makko ngal woni dambugal yurmede makko ndin kanko Allah tabaaraku wa ta'ala hawrindino kalamu o muyi hawrindinde e sawaba ko yidi kon kanko Allah neminirdo tagore makko den jiyaabe makko ben tippingol e dow mabbe ndedo deftere makko woni ndedo qur'anare Qur'anare nde tawata hinde mobondiri e ayeje de tawata ko nyenyaade labbina e ayeje de tawata ko ayeje jilbude Allahu wi fa ammal ladina amma bennum fi qulubihim be woni ka berde mudum afwan be maki fa ammal ladina amma bembe tawata fi qulubihim be woni ka berde mudum zaygun o nyaare kambe fayattabi'una hibe jokka ma tashabaha minhu kunku jibi e mudu wa ammar rasikhuna fil ilmi amma non ben tuti be kanyun ka gandal fayaquluna ben donno inna amanna bihi min gumdini dum fu shekhon be maki ahmaduhu mido yettamo kanko allah ala al huda e do pewal gal o fewni mingal e mudu wa taysiri asbabihi inni wingol mo sababuji pewal gal وأشهد من سيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنك سيدا لنتوت أرجو بها النجاة من عقابه من تنجنر سب ميره كالله تبارك وتعالى وتنجنر سب أدند من التمكد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس بمربة مدئين بمن عملا قله fi dhahabihi ka yadu mabbe wa iyabihi e karuttagol mabbe sallallahu ala alayhi yu allahu mantu beedu mantore do mabbe wa ala sahibihi e do wondido mabbe on abi bakrin afdalu ashabihi umburdo mujjude e wondibe mabbe ben fu wa ala umara e do umar kadi alladhi on bembe tawata azzallahu bihi dina allahu on teddiniri be kado dina wastaqamati dunya bihi ono aduna o feewiri sabu mabbe kambe umar gelontal mabbe wa ala usmana edu usman kadi shahidi darihi wa mihrabi bembe tawata ko shahidina be kagalle mudum ka mihrabu mudum wa ala aliyin almashhur edu ali bembe tawata ko lollirbe be halil mushkil min alulum wa kashf niqabihi e firtugol ko jibi ko ngi gande den kanyuma e nyortugol ko bumi e mudum ko wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallama taslima bima ki ikhwani qala allah ta'ala innal ladhina yatluna kitaba allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan an tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur bima ki kono yusibbe an Allahu tedduɗo mawɗo mo wi wonde ɓembe tawata heɓe janga deftere makko nden kanko Allahu on heɓe nyimna julde nden heɓe nafka konko ɓe arsika konko joomi maɓɓe arsiki ɓe sirran ka gundo wa alaniyatan e ka kene Allahu wi ɓeɗo yarjuna heɓe tanƴini tijaratan geygu lan tabura ngu halkotako ngu bonata liyuwaffiyahum ujurahum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yoboyeɓe joddi maɓɓe ndin o timminanoyaɓe ɗum ayi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala fi yo o yoboyeɓe joddi maɓɓe ndin o timminanaɓe ɗum o ɓeydanaɓe kadi e ɓural makko ngal kanko Allahu ko yafotoɗo ɓen tubuɓe laɓɓini o surraɓe ko o jarnowo kadi ɓen golluɓe golleji yeɗɗuɗi ɓe maki wonde tilawatu kitabillahi ala nawaini تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن شاء الله والنوع الثاني تلاوة لفظية وهي قراءته وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه أو آيات معينة منه إما كي وانده جنغو قل دفتر الله دنكو نوني جديد وجنغو قل جنغان دي نياوري ينكوري ووني قونجين قل كلا خبروجي كوني درتم إسينو قل نياوري وانده تنن قل ليا مرادي دي تاتكو وانده دنك قرآن wo'ito haɗoje ko woni konka nder Qur'an ɗum ɗo wiyete tilawatul hukmiya waɗi noon wona joomi min ka weeri ɗon alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati abdullahi ibni abbas kamɓe koɓe firi ɗum ko yattabi'unahu haqqa ittiba'i wonnoon attilawatu ka haala arab asli muɗum on ko al ittiba'u wona allahu weeri noon walqamari ida talaha ay ida ittaba'a shamsa emake ɗum ɗo yewtere aroya fi muɗum inchallahu jalla wa ala jonnon noni ɗimmo on ko jangugol hara ko jangande e ɗengal yankore nden koɗum woni jangugol de kayre qur'anare nde eɗan si allahu wi inna alladhina yatluna kitaba llah koɓe tawata heɓe moɓidiri ɗiɗo noneji ɗiɗi ɗin noon ka jangugol maɓɓe emake waqad ja'at an-nusus al-kathiratu fi fadliha wonde joli ko pellet ari nassuji ɗuɗuɗi e fi jantagol ɓural jangugol nde ɗo qur'anare imma hara ko fi jangugol nde dendagal mayre walla fi jangugol corteji goo walla ayeji goo ɗe tawata ko toɗɗaɗe nder qur'ana on ɓemaki fa fi sahih albukhari an uthman bni affan radiallahu anhu anna annabiya sall llahu alayhi wa sallam qal khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu kambe sheikhum be maki wande tabitika sahihul bukhari hadithe ittabi usman ibn affan be maki wande nelano sallallahu alayhi wa sallam be maki kuburi mu'ide e modon onon mufti anden ko on neddo andini do dedo qur'anare hagasin o andini de kadi yimbe den wa fi sahihaini an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ بما كيوان لنو تبتك لكسلو ديدي حديث ايتاد يوم من عائشة رضي الله عنها بماكي نلانو عليه الصلاة والسلام ماكي الماهر بالقرآن ونقل متواتا وقبورين دون دو قرآن رواو دون دي جنگ دي جنگ سلو دو حركا ونقل ويالتنا يهرو فاجر دين هايونا وجنة تايكا دي نياو جي تجويد دين ها مؤيا مع السفرة الكرام البررة ووندو يأي امدو ملايكا بتدو بدي قمب الله emaki ono neddo kanko e hore makko sitemo wadde dum don o wonday e beedo malaikaabe be tawata ko malaikaabe diggambe Allahu tabaaraka wa ta'ala malaikaabe teddube walladhi yaqra'u alquran odo tata ko jango alquran wa yatata'u fihi kanko neddo himo meha e mayre ko huwa alayhi shaqqun tawahinde sattani mo kono himo etade o wakkilo fi yonde bowru بماكي له أجراني أولو نمري براجي ديدي شيخ سمين بماكي والأجراني براجي ديدي أحدهما قوت الأمود على التلاوة كي هور جنجي كوين جنجو ديكم والثاني مؤير الإمرنين كو على مشقتها على القارئ كي دو ساتو قل كان جنجي دو جنجو ويوبي براجي ديدي وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو بما كي أريك سلو لديك دي حديث إتالو يا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بما كي نلانو صلى الله عليه وسلم ما كي مثل أولو نقلو قمبين نو متواتكو جنغو وقرآن مو قمبين نهي مو جنغ قرآن مواي مثل مكونو يو كنو نعمتين ويتيكون الأترجة بما كي واندي ريحوها بمعنى urgol mudungol tayyibun no labino uri wa ta'muha dakam makkun on kadi tayyibun no uri no weli kamaki wa masalul mu'min alladhi la yaqra'u alquran misal odo non neddo gomdindo mo tawata kanko o jangata alquran kamaki kamasal tamrati no wana misal tamarore den la riha laha urgol alana tamaro wa ta'muha dakam mayre hulwun no weli وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أريك صحيح مسلم حديث كذي اتالو أبو أمامة الباهلي واندن لانو عليه الصلاة والسلام بماكي جنجين دي قرآن ردو إني جنجو قل دي ko wadi non kayre qur'anare den de aroye nyalande dargal de tefanay wondi be mayre on be yimbe jangay no be de be famande be taskonde be gollitiande le aroye nyalande dargal kayre qur'anare den de tefanabe wa fi sahih muslimin aidan an uqbata ibn amir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل e maaki odo hadis kadi selludo wondo ka muslim ittado Uqbata ibn Amir elaado alayhi salatu wassalam be maaki ene e jam e dawata goddo e modon ka julirde o janga ton o andino walla o janga ayeje didi pet ka deftere Allah tabaaraka wa ta'ala tawbaraji ko hebata dum kon no buri mo moddande edi yo hebu gelodi didi ayeje tati buri moddude edi gelodi tati kazalika ayeje nay buri moddude edi gelodi nay be maaki ko non jokkiri kadi e limore gelodi din ana modun si o jangi ayeje chappande joy buri gelodi chappande joy ayeje temedere buri gelodi temedere wa fi sahih muslim aidan an abi hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala majtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allahu fi man 'indah arika sahih muslim kadi hadith abi hurayra nilado sallallahu alayhi wa sallam bimak yimbe mobondirta e suudu jiyandu e cuudi Allahu tabaaraka wa ta'ala tawaybe jangande do qur'anare makko hebe janninirande hakkundaji mabbe siwana malaika e tippoto e do mabbe deejere immorde ka Allah hunda be kadi yurmende makko den kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala be suddabe hunda be kadi be do malaika be Allahu tabaaraka wa ta'ala o tippinay malaika be ko hunda be kanko Allahu janto inde mabbe ka malaika be wonbe ka makko tun o mantabe wa qala sallallahu alayhi wa sallam kamenela do alayhi salatu wassalam be ma ki ta'ahadul qur'an wondine e de do qur'anare bornondiron e mayre fa walladhi nafsi bi yadi mi wondiri on Allahu mo wonki anki woni jungo mudum la huwa pellet no de do qur'anare ashaddu kere buri tidude tafallu tan firtagol e hakille neddo minal ibli fi uqliha edi ngeloba e boggol maggo mabba kamba ngeloba bankamba habbaado manamu dum ngeloba e yawude firtagol ka habbaado neddo si tawi jangi qur'ana o wallininde o rewtotaako ko hunji ko qur'ana on no yawa firtagol sorto ka bernde makko buri ko ngeloba ba yawata firtagol kamba habbaado muttafaqun alayhi wa qala bima ki la yaqul ahadukum wa tagoto e modo wi'u nasitu mi yejjiti ayata kayta wa kayta aya karijo e karijo bal kanko neddo on ko yo wi'u huwa kanko nussiya o yejjintinama nayo inno o yejjiti ko yo inno o yejjintinama so yejjintinama goddun e ayeje de rawahu muslim wa zalika shaykhu zamin bima ki dum anna qawluhu wande kongol makko kanko neddo yejjintinalo wiugol makko nasitu mi yejjiti qad yush'iru bi adami al mubalat bimaana dum don musuina wande kanko neddo on o haccaka bima hafida konko o hunjino min alqur'ani qur'anare den hatta nasiyahu ha kanko neddo on o yejjitinde wa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي بما كي وندت إتام كدي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما كي نلانه صلى الله عليه وسلم ما كي kala on jangudo harfu goto petka deftere Allahu azza wa jall woni ndedo qur'anare mo windane o windante dum moyere moyere wotere non ko sowirte dum ko fandi wo moyi sappo be maki mi innali non alif lam mim ko harfu dei ko woni alif on ko harfu moyi sappo lam on ko harfu moyi sappo mim on ko harfu moyi sappo woni ko fandi wo sa inni alif lam mim aye bay baraji chappande tati timmudi tis ko dum non buri fandude be maki wa anhu ittama ma be kambe ibni mas'ud radiyallahu anhu aidan annahu qala inna hadha alqur'ana ma'dubatullahi faqbilu ma'dubatahu mastata'tu inna hadha alqur'ana hablullahi almatin wan nurul mubin washifaa'un nafi' ismatu liman tamassaka bihi ونجات لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الحاكم اتام قديما بكم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وندندو قرانا رنلادو صلى الله ندندو قرانا رن الله تبارك وتعالى تيبني كانكو الله جل وعلا كومو يرمكو مولانا دي ونيكو اونيل دي تاغوري ماكو دين كو اوني يرابي كامبي تاغوري ماكو دين جابي ندم مو يرمكو دي اوني يرتا كانكو الله تاغوري ماكو دي يرتا قامولو بما كندو قرانا ركو بوغول الله غول ني هو بتونغول دايغو ماكو كانغو غوم kulikki kadi kitawata ko nafayki kayre qur'anare den ko de hiwande wonande onne do jogiti do de ko de dadal kadi wonande onne do jokkudo de onyota ko sakko de rutte ko wonande onyetaake kadi goddo wata addude mere e mayre sakko de feunite kayre qur'anare den kaweji mayre on hattata ha dargal garo le qur'anare ko hunde de tawata neddo kala neddo no haani jogi targe de khayre qur'anare den de hiddata fi kala hinde filli filli nende de filli filli ne ko de hiddata abadan bal khayre qur'anare den de lutay al alimayre on zaman kala zaman way wasi ko on zaman de tippina jangede do qur'anare yo be don joddi mudum e hore ko jangudon ko harfu kala hido marana baraji sappo mo iriji be maki mi innali alif lam mim ko harfu ko alif on harfu lam on harfu mim on harfu be maki kam be shekhu samin ikhwani ko ono yasibian hadhihi fada'ilu qira'ati alquran wa hadha ajruhu liman ihtasaba alajra min allah waridwan ujurun kabiratun li a'malin yasira falmaghbun man farata fihi walkhasir man fatahu arrihu hina la yumkinu talafihi وهذه الفضائل شاملة لجميع القرآن بما تكون يسيب بهم فيلو جانتاري دو كبوري جانغو بندي دو قرآن آره وندو كن جدي ونندي أنك دو جانغير دو سبو الله تايكو دابيكو ولاي الله وندو كن جدي دي تواتكو جدي جي دورو دي مونو دي تايكو غلي دي تاتكو غلي نويد بما تكوني أنك دو متاتكو پردو دو ko ommo tawata o wel sindike rundo ko woni neddo mo tata ko hayrudo ko ommo tawata hendundu lawike accimo sangande tawata pellet kanko neddanke on hanana mo ka hendundu accamo wadi non on sanga don sitawindo accimo kanko neddo on ko o halkotodo hebata ko na fitora hendugo be makide do bure ko moftude lendangal qur'anare nen done la don ko janti alayhi salatu wassalam ko jangugo alquranare ninde dendangal mayre woni dona aya odo ma aya odo be fandi kala ka janguda e mayre wa qad waradat as-sunnah bi fada'il suwarin muayyanatin mukhassasa famin tilka as-suwar suratu al-fatiha bima kitabti non ka sunna nelano alayhi salatu wassalam bangingol bure jorteji tata ko hertinadi no jiya e majji suratu al-fatiha ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته للعلم ماك عليه الصلاة والسلام يقول حديث بما كان يقول صحابات أبو سعيد بن المعلى be maki mi jannete mi andinte ko buri mawnude e ciorteji din ka qur'an be bangi nani mo wonde ko alhamdulillahi rabbil alamin wa al-fatiha be maki ko de wiyete as-sab'ul masani be mana je didi tata ko filli filli nadi wobbe inni wonde mana mudum on abu hurayra jantori non suratul fatiha ko labi didi woni ko gol tippi de andi ko hayeji jeddi gol tippi ko makka won gol tippi ke madina mana mudum gol tippi ke ko tine la do ferde gol tippi ke bawo be ferde be maki ko dum do woni mana as-sab'ul masani o be go inni wo ko sabu tawde kayre kanyun chorti wal fatiha ngol kangol atete jangede e kala julde kala darnde si on sati non goddum go immite magol wal qur'anul azim e dedo qur'anare de tawata uti tu humi okkamane bimaana kanyun odo fatiha no way wasi tawi ko kanko woni mulakhas qur'anare den ومن أجل فضيلتها كانت قراءتها ركنا في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها فسبو مونو قل كنيو أورو فاتحة وديها سجنغو قل ملاتي كتوغال الجيانغالي توغالي جلدن جلدن أسيال لتاسي وجنغالي فاتحة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جلد ألنا أن أمو جنغالي فاتحة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال قرأ بها في نفسك الحديث رواه مسلم اتامك دي أبو هريرة واندنلان عليه الصلاة والسلام بماكي kalama ni neddo jangu juludo julde o jangali fatiha e mayre ko julde duitinde lado makidu labe jitati abu hurayra belanda goddo wi menen no me lato to bawo imamu on ara imamu no jangude abu hurayra be maki jangu kanyun am fatiha on suuda hara afenyinale mo al hadith rawahu muslim ndoti dara ma aslimu ko julde de tata ko julde suude tenene ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران نجي آي جورتي جديتاتا كتوء لادي بور المون سورة البقرة سورة آل عمران يلانون صلى الله عليه وسلم بماكي اقرأ الزهر وعيني البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة يعني السحرة رواه مسلم بما كان من الآن عليه الصلاة والسلام جنجي دو چورتي جديد وني سورة البقرة سورة آل عمران وانون دو چورتي جديد أروي نيالان درغل توكن دو چورتي جديد دي hede way wasitay ko duule didi wonde sengo do yimbe ben maadu ngara dun no way wasitay hawri ko cholli cholle feddeji didi cholli woni ko safini no fonti gabi tanji mudun din sengo du kanyun dido chorteji didi hara hidi wenjande be do wondi be majji jangayno be dido didi be gollitira be maaki jange suratul baqara wadi non ittugal suratul baqara on goldo jangangol gollitirangol dum ko barke accugol jangugol goldo chortewol baqara accugol gollitirgol goldo do ko perdi wonande neddo on be maaki gol chortewol do wawata gol bilebe ben abadan wana neddan ke on si tawi hawri o moccitori gol do chortewol bilebe ben be wawata mo bi iznillahi jalla wa ala be maaki wa an abi hurayra radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان رواه مسلم أري حديث أبي هريرة كدي الآن صلى الله عليه وسلم بماكي كلا سود نتوات سورة البقرة نجنج إمير الشيطان ناتتاين نسود وذلك لأن فيها آية الكرسي ونوك سبو التوده no e kanyun chorte won en e kanyun chorte won gol ayatul kursi wa qad sahha ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anna man qara'aha fi laylatin lam yazal alayhi min allahi hafidhun wa la yaqrabuhu ash-shaytanu hatta yusbiha salli anallahu alayhi salatu wa salam bi mak kala jangudo ayatul kursi yu jemma o sertata allah wa nurini moy bone shaytan شيطان واوتا مبتا دها ويتا بمبي بما كوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته رواه مسلم إماكي كم بن عباس يندقو وندي أولو ملايكا جو تدر جبريل بسيني وكان لانو عليه الصلاة والسلام دمبغل بناني هيتو كاك أسامدو جبريل بماكي لندوكو دمبغل ونكو أدتاك أسامكو أتي هندي هرنغل أدتاك malaika jo tippori ngal non dambugal wario tayne laaro alayhi salatu wassalam o maaki weltor e dido nday guji didi a okkamadi ko attima annabajo hay e goto okkano kasifa majji okkano kadi fatihatul kitab ko fatiha on wa khawatim suratul baqara itimmodi suratul baqara on be maaki lan taqra'a a jangata bi harfin harfu goto min huma e dido didi illa uti tafusiwana a okkete konko woni e on non harfu rawahu muslim wa min as-suwari al-muayyanati fil fadila nujia e chorteji di tawata din ko jantade bure mudun harano todda kul huwallahu ahad suratul ikhlas fa fi sahih al-bukhari an abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fiha walladhi nafsi bi yadihi innaha ta'dilu thulutha al-quran بماكي أريك سلو لبخاري أبو سعيد الخضري بماكي نلانو عليه الصلاة والسلام ووندي بماكي بهوندي ريون الله مجنغو مونكي مأنوني جنغو مورو وبلت نديدو قرآن آره هنا فوتا إيه نو نغلو تشورت والسورة الإخلاص هنا فوتا إيه تتب القرآن آره فماكي وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه شيخ زمن ماكي واندنان في إنما كبور الهن فتا اتتب القرآن ونغو الله واندكن ينتجون القرآن عنه لذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة ونوالي ستاين اون وجانجين كاندر چورتو كاندر جلده لا بيجتتي غوليونا تامو افاتها اونكو بي او جانغا فاتها او ولا يلزم من كون الشيء معادلا لغيره في الفضيله انه ان يجزي عنه انا مولو ونالك ددي في غدوم نوفوتا اي غدوم غدوم نوفوتا اي غدوم غوكو ونا هوري مولو او هاري سيتاي ولينا ما اي نوكو كانيون دين هوندو واواي اي يونودي واوالي غسير دينو wodi nokkeli godi tawata no enne piji di fota kono taw pi wundi munko si wallina may nokku pi wala non kon ko yanata be magi fa fi sahihayn an abi ayyub al ansari radiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi isma'il نلانو عليه الصلاة والسلام بماك كلمانين أولو دو أولو ذكرو لابي جسابو وواحي ونك نموتواتا كونك نورين دين دو بي بنايو ونكي جيني إجدال بأن نبي إسماعيل شيخ بماك ومع ذلك فلو كان عليه أربع رقاب كفارة فقال كفارة فقال هذا الذكر لم يجزه عن هذه الرقاب وإن كان يعادلها في الفضيلة ema kirundo sitay neddo joni o wadi bakkato hebi kaffara ittugal daade nay de tawata den non daade nay o rendi nay de joni sitay kanko neddo inna masi goddo jangi o do zikru o wahay wane do mo tawata ko neddanke rendin do daade nay e wonkiji gedal be ismaeil kanko neddo si o le dundo en innata wonde kaffara makko on timmi sabonu nakala ko fotata kon innete si dum dalon tike dum da yonay wa min as-suwari al-muayyanati fil fadilati surat al-mu'awwidhataini no je yakane ko janta bure mudun e chorteji din arano todda dido chorteji dide qul huwa qul a'udhu bi rabbin falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas fa an uqbata ibn amir radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قل هو قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. وللنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل سائل ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. تبتي عدو صحابة تدد عقبة ابن عامر وندنلانو عليه الصلاة والسلام بماكي وبلت أي آل ديرو آيه جدي تبتك تبنا دي هنكي سيفا مجميلا كي ايد بجانتي آيه جدين كفلقك نما آيه جدين كناسي رواه مسلم. وفي الله إمام النسائي بماكي وندنلانو عليه الصلاة والسلام بيامر نو عقبة ابن عامر يبي جنگو ديرو بماكي وندي ترور تاكو ترور تورو ترور بوري ديرو سمطر رضي الله كذلك مولرتا الله تبارك وتعالى جارك جنجين مولرتا الله تبارك وتعالى بوني شيطان كنما بوني دندانغال بيجي بوندي دم كوا كان كنيدو وداي وديراي عبوري دم دو بما كفجتهدو اخواني في كثره قراءه القران المبارك لا سيما في هذا الشهر الذي انزل فيه، فان لكثره القراءه فيه مزية خاصة. فما كي ونتين مؤيكونا يسيب بيانج جنگ قل دير القرآن ري الله تدنا مونينا تنتينينو يدر دورو لور تدن دو تواتكو اميرونيكو قرآن ري دن تبنا ورنون ادوتو قل جنگ قل دير القرآن ري دورو لور وتواتكو يعنيكو هرتنا اميرو براجي دي تواتكو هبوتو روكو هبوتاكو يلب بلوتو دي. كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة. جبريل عليه الصلاة والسلام بريوت انتنو نلانو عليه الصلاة والسلام ليلو قرآن آره هيتان لكلا هيتان لكا لكو يسوما يونيك بوضعينو. فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا بهيوتنو هيتان لتواتكو اندين هيتان لكا نلانو عليه الصلاة والسلام كو بفئيني. وإن جبريل عليه الصلاة والسلام رأيت النبي لا بيجي إلي كهندون كتنتنغل إكتبنتنغل. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وغيرها. أردي بمؤمن بلاتين وهبدو الدينين ومؤجنغو القرآن إسومي إكو وناسومي. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. إمام الزهري بلاتنو كمسي تبسو ما يناتينو لما كانو وند إهينو دون دونو ليوركو ليور جنغو القرآن كنم من يمين قل نعمتين. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. وند إمام مالك بلاتنو كمبه وند سسو ما يناتينو be accenu jangugo al hadith kanyum may jonde ji gande dem be accita dum be fewuta e jangugo de do qur'anare allah tabaaraka wa ta'ala. be maki wa kana qatadatu rahimahu allah yukhtimu al qur'ana fi kulli sab'i layalin da'iman wa fi ramadan fi kulli thalathin wa fi al 'ashri al akhir منه في كل ليلة. ما كي إمام قتادة تلاتين بتم من القرآن رنن هرنا يسوم يوم كلا بلد جئي أما يسوم يوم كلا بلد تتي أما بلد سب سكتور إن كلا جم بتم من القرآن. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. لما كي وند إبراهيم النخعي كدي بيرو كدي كتابعي ببلاتنا يبتم منينو ديلو قرآن آره اندر سوما يون يكالا بلد جمع جتت فبلد سبو سكي توري كالا جمع جديد يبتم منينو. وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر. ببي وند أولو إمام الأسود بجنغين قرآن آره نندي دندانغ الميري اندر بلد دي كالا جمع جديد كالا ننكو يلبي دينفو. بما كي كان بشيخ سمين فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار. be ma ki nyentine de yo Allahu yurmi on nyentine be do subabe e di do golleji mabbe jokkol lawol mabbe ngol hewtintino don e mabbe kambe be do diggube labbinabe waqtanimu sa'ati al-layli wan nahar aldine mo jeyda bugol baraji rewgol jomi modon tabaaraka wa ta'ala ni do sa'aji jemma e nyalorma bima yuqarribukum ila al-aziz al-ghaffar wadirun dun konko bannato on faade kamako kanko Allahu fuludo yafotodo fa innal a'mara tutwa sari'an wal awqata tamdi jami'an wa ka'annaha sa'atan min an-nahar emaki ngurdan dan de no sowede ko no yawiri ngurdan dan no sowede no yawiri waqtuji din no fe'irde di dendangal majji asikkay dun ko sa'a goto e der nyallangal yu goto kala wakkilo modja modja yirko wuri ko o tinno ara kanko neddo mo sawfinali pijidi lamaki allahumma arzuqna tilawata kitabik allah arshiku min jangugol de do deftere ala alwajhi alladhi yurdika anna ara koy hore mbadi ni tata ko di weltina indi may ame wahdina bihi subul salam fewni ramen de lawol wal tata ko lawi kisangal wa akhrijna bihi min adh-dhulumati ila an-nur yaltini ramen de do qur'anare imorde de do ni be natta men e ngudo ndaygo waj'alhu hujjatan lana la alayna ya rabbal alamin wadana min lil qur'anari hujja wonande men harana hujja wono yo waydo amen allahumma rfa' lana bihi darajat allah bantiram min lil qur'anari darajaji amen din wa anqidhna bihi min ad-darakat danda men kane dandiram men lil qur'anari ijasul kanyum e halkago wa kaffir 'anna bihi sayyi'at afrana min lil qur'anari anare bakatuji amen din sabu mayre waghfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ari don genti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram منتدى السلفي يا الله النفر ان فجزاكم الله خيرا